بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله That's all. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا منه خضرا نخرج منه وعدا وَالْجَيْتُونَ وَرَمْ مَا نَبُلْتَ فِي فَرْمَ Yeah. لا إله إلا

الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات تلاعلى مع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل القارئ بإذاعة وسط الدلتا وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بنور طريف مركز السنبلاويين. نقلت هذه التلاوة المباركة عبر أسيل موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزايرة على ضوء الزاوية الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج رضا الطوى أولاده بحزبة موسى الدين وتليمان الإسلام. شكر الله سعادتكم جميعا.